McNasty style records. هلا بيا ميكس باك يا لي مسرح يا ليك بالتي دي جي حميدة البوغو دي جي حميدة وي خويا بالتي اي مسرح عمي اي اي اي اي اي واي دايرين تدي بيرو ولا وقع يطيرو ودارت السيناريو دموعي ولا ويسيلو دايرين تدي بيرو ولا وقع يطيرو ودارت السيناريو دموعي ولا ويسيلو يا ودايرة ثلاثة تقولي عندي غينتا دار وهي في الفراري الشوبينج والكوكو والشانيل تليفون ما يسكتش بحال سنتر دافير مرة حبيبي ومرة مخين تمشي في تاكسي وتروح في الكاين انتي عاشق هي تعشق غورو هي الماتادور وانتي يا كيتورو سي سينيوري هذا يا سيناريو كل مرة بيجون كل مرة بنوميرو سيس سيس سيس يا ونبغيك مالغري دايما واحد